سقتنا الحياة كأس المر والردى، فلا بد للمرء يوما أن يتجرع الردى، فلو كان رب الناس بالناس مبقيا لا أبقى للا النبي محمدا. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، تحدثت عن نفسك وقلت كل حسب ونسب يقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي، وصدق القائل إذ قال والله ما طلعت شمس يوم ولا غربت إلا وحبك يا رسول الله مكرون بين أنفاسي، وما جلست بين قوم لأحدثهم إلا وجدتك حديثي بين جلاسي، وما شربت الماء من ظمأ ومن عطش إلا وجدت خيالا منك في الكاس، فوالله لو قدر لي الإتيان يا محمد أتيتك سعيا على وجهي أو مشيا على رأسي. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل، في فجر يوم تجلى النور يا صاحي للروض أحمد منبرجا بإصباحي، وانشق صبح الهدى من بعد ظلمته عن جوهر للتقى والخير والضاحي، وقلت للنفس هذا طيب حضرته يطوف بدرا رسول الله يطوف بدرا في ليلة الضاحي. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام في كل بقاع الأرض، لكم تحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة والتي تقام تكريما للأم الراحلة التي رحلت عن دنيانا وصعدت روحها إلى خالقها في مقعد صدق عند مليك مقتدر. حضر معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة ذلكم العالم القرآني والعالم الإذاعي والهرم الثالث للمدرسة الشحاتية ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أحب العرب لثلاث، لأنني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة كلام عربي، فهيا بنا نعيش مع الروعة في الأداء والعزوبة في الصوت والدقة في الأحكام مع ذلكم العالم القرآني الجليل فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. ندعو الله العلي القدير لقارئنا بالتوفيق، وندعو الله لنا أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ومؤنسا لنا في القبر يا رب العالمين. فليتفضل فضيلته مشكور. الشيطان الرجيم.

وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى وإذ تخلق من الطين وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة يا عيسى ابن مريم هل يستطيع Thank you. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبها ونعلم أن قد صدقتنا ونكون تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإن وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما قال سبحانك ما تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي

رنينة اولادك. وفي المناسبات الاستاذ جمال شب المقيم بالصدقة تجهلية. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، تتقدم الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص شكر التقدير الى كل من واساهم في هذا العزاء.